حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين انها سالت حفظ بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضه الثالثه قالت ابن شهاب فذكر ذلك لعروه بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروه فقد جاد لها في ذلك ناس فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثه حروف فقالت عائشه صدقتم تذرون من الاقرار انما الاقرار الاطفال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال ان ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشه حدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيض الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيض الثالثة فقد بانت منه وبرئ منها قال مالك وهو الأمر عندنا وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وكان في عبد الله كان يقولان إذا طلق بالمرأة فدخلت في الدم من الحيض الثالثة فقد بانت منه وحلت. عاقب مالك رحمه الله بقضية حفصة بنت عبد الرحمن أنها انتقلت أي طلقت طلاقا بائنا ثم انتقلت من بيت زوجها أول ما دخلت في الحيضة الثالثة فكتبت أو أرسلت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى مروان وهو أمير المدينة آنذاك اتق الله ورد المرأة خرجت قبل أن تنتهي عدتها فأرسلت عائشة إليه اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال لها إن عبد الرحمن غلبني على ذلك وأخرجها أما بلغك أو بلغها حديث فاطمة بنت قيس قالت لا عليك أن تذكر حديث فاطمة بنت قيس فقال إن كان بك من الشر فحسبك ما بين هذين والبحث هنا فيما يتعلق بقضية عائشة رضي الله تعالى عنها في أنها لما أخرجت المرأة في أول حيضتها الثالثة جادلها الناس وقالوا إن الله سبحانه يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقالت نعم أتدرون أو هل تدرون ما القرء أو ما القروء إنما هو الطهر أو هي الأطهار مالك رحمه الله يأتينا بخبر عائشة ومن جادلها في مدلول القرء وأن المرأة خرجت أول ما دخلت في الحيضة الثالثة على أن عائشة رضي الله تعالى عنها ترى أن أقراء المطلقة الثلاث هي الأطهار وأشرنا بالأمس إلى الفرق ما بين القولين الأقراء الأطهار أو الأقراء هي الحيض أن الفرق بينهما من الناحية الزمنية هي مدة الحيضة الثالثة فالذين يقولون إن القرء الطهر تأخذ ثلاثة أطهار منها الطهر الذي طلقت فيه يأتي بعد ذلك حيضة ويلي الحيضة طهر ثم تأتي حيضة ويلي الحيضة طهر فيكون طهران مع ما طلقت فيه يكمل لها 3 قروء وفي آخر لحظة من الطهر الثالث وأول لحظة من الحيضة الثالثة عندهم تخرج من العدة. والذين يقولون إنما الأقراء الحيض يقولون إذا طلقت في الطهر يليه حيضة ثم يأتي طهر آخر ثم تأتي الحيضة الثانية يليها طهر آخر ثم تأتي الحيضة الثالثة فتخرج من عدتها في آخر لحظة من الحيضة الثالثة. إذن الفرق بين القولين ما هو؟ مدة الحيضة فقط. لو قلنا مثلا على سبيل المثال هذا طهر طلقت فيه يلي الطهر حيضة وهذا طهر ثاني يليه حيضة يليه طهر ثالث ويليه هنا حيضة، فعلى الذين يقولون بأن القرء هو الطهر بدأت بهذا وتحتسب به عندهم هذا الثاني وهذا الثالث آخر لحظة من هذا الطهر الثالث وأول حيضة من هذه تخرج من إيش؟ من عدتها. والذين يقولون الأقراء هي الحيض طلقت في هذا ولا تعتد به عندهم لأنهم لا يعتبرون الطهر فتبدأ بهذه الحيضة يليها طهر ثم تأتي الحيضة الثانية يليها طهر تأتي الحيضة الثالثة لا تخرج في أولها كما يقول أولئك ولكن تخرج في إيش؟ آخرها. يبقى الفرق عندهم إيش؟ مدة هذه الحيضة الثالثة. فالذين يقولون بالأقراء الأطهار تخرج في أول ثبوتها، والذين يقولون الأقراء الحيض لا تخرج حتى تقضي الحيضة الثالثة. وتقضيها بإيش؟ بانقطاع الدم ولا بالاغتسال منها؟ الجمهور على أنها بالاغتسال منها، ولا ينبغي لها أن تؤخر. بمعنى لو وقف الدم ورأت القصة البيضاء ما دامت لم تغتسل بعد القصة البيضاء فإنها لا زالت في عدة. لو كانت رجعية وأدركها الزوج بالمراجعة وقد دخلت إلى الحمام لتغتسل ولم تغتسل قبل أن يتم اغتسالها له أن يراجعها. إذن الفرق بين المذهبين إنما هو إيش؟ فترة الحيضة الثالثة. وهنا حينما جادلها الناس وقالوا لها إن الله يقول 3 قروء، ناخذ عبرة ومنهج بين السلف رضوان الله تعالى عليه، وتحدثا بنعمة الله بأن الأحكام الشرعية قضائية أو تعبدية أو معاملات كتاب مفتوح يقرأه الجميع، وليست قوانين خفية أو مجهولة لعوام الناس أو لا يعرفها إلا ذوي الخبرة. ومن المؤسف أن القوانين الوضعية لا يعذر أحد بجهلها ولو كان لا يقرأ ولا يكتب. ومن الأسف أن قوانون بعض البلاد الإسلامية في قضية الشفعة كان موضوعا باللغة الفرنسية وفيه نقض الشفعة أو تسقط الشفعة لمن لم يناجزها، وقضية في الصحراء وامرأة شريكة مع رجل في ضيعة فباع حصته لشخص آخر ولم تدر المرأة ولم تعلم بنصوص القانون للمدة المحددة، وأخيرا علمت طلبت قيل لها لا إنك لم تبادري بطلب الشفعة قالت لا اعلم والقانون بلغة فرنسية وهي لا تعرف الا العربية. قيل لها ان القانون لا يعذر احدا بجهله ولكن تحدث بنعمة الله. قرآننا كتاب الله وحي منزل يتلى ويقرأ يقرأه الصغير والكبير. فهؤلاء حينما اعترضوا على عائشة رضي الله تعالى عنها بما اعترضوا؟ اعترضوا عليها بايش؟ بالآية. قالوا ان الله يقول ثلاثة قرء. وعائشة ردت عليهم بايش؟ بنفس ما استدلوا به ردت به عائشة. ايش المخرج اذن؟ يقول الاصوليون ان هذه القضية من قضايا القول بالموجب. انتم تستدلون بآية ثلاثة قروء وانا ايضا استدللت به بموجب ما قلتم انا قلت. ويمثل لها العلماء بقضية العودة من المريسية حينما قال عبد الله بن ابي بن سلول حينما تخاصم عبد لعمر وعبد لرجل من الانصار فضرب غلام عمر غلام الانصاري فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجري ورجعت الى حافرتها فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فانها منتنة ابدعوا الجاهلية وانا بين اظهركم. وشغلهم بالسير في الظهيرة وقت القيلولة شدة الحر ليشغلهم بانفسهم عن تلك المشكلة. وذهب الغلام واخبر ابن ابي فقال لا قلت لكم ما نحن وهم الا كمثل القائل سم من كلبك يأكل. رئيس المنافقين لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. توعد من ابن ابي بادعاء العزة لنفسه وبقوة من معه كما جاء في قضية بني النضير قينقاع حينما واوقعوا المشكلة مع امرأة مسلمة ونقضوا العهد واراد الرسول ان يستأصلهم وقف ابن ابي وقال حلفائي يا محمد ومسك رسول الله من هنا وقال دعني واطلقني. قال لا اطلقك حتى تطلق لي حلفائي 300 حاسر و400 دارع واني لاخشى نوائب الدهر. فكان له من حلفاء اليهود 700 مقاتل 400 في دروعهم و300 حاسرين بدون دروع. فكان يظن ان له العزة بهذا العدد واذا رجع الى المدينة سيخرج هؤلاء الاغراب. فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فترة نزل جاء ابن ابي وعلم بان الخبر وصل رسول الله فجاء يعتذر وقل يا رسول ما قلت شيء. لان الرسول غضب ومشى في وقت ما كان يمشي فيه. فجاء يعتذر ما قلت شيئا الغلام كذب علي. فنزل الوحي. نزل الوحي بقوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. هذه كلمة صحيحة وهذا خبر لازم ينفذ. ولكن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قلب الحكم على مين؟ على ابن ابي. هو يزعم بان العزة له واذا جاءوا الى المدينة سينفذ. فجاء الحكم بمقتضى قوله صحيح اذا رجعتم الى المدينة ان الاعز سيخرج الاذل. ولكن من هو الاعز؟ هل هو ابن ابي كما يزعم او العزة لله ولرسوله؟ يبقى هنا قول بالايش؟ بالموجب. بموجب ما قال ابن ابي جاء الحكم مصدقا ولكن قلب عليه القضية. ولذا الله أكبر، لما وصلوا إلى أبواب المدينة جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ولده، وكان من خيرة أصحاب رسول الله ومن أبر الناس بأبيه، وقف بسيفه وأمسك بزمام ناقة أبيه وقال: والله لا تدخلنها على رسول الله حتى يأذن لك وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله. هذه التربية يا إخواني، هذه الروح الإسلامية الرابطة بين الفرد والآخر أو بين الفرد والجماعة. أين الأبوة؟ أين البنوة؟ تلاشت أمام أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. ويقف ويظل أبوه ممنوعا من دخول المدينة حتى ذهب الخبر إلى رسول الله. عبد الله مانع عن أباه أن يدخل حتى تأذن له يا رسول الله، مروه فليأذن له. دخل بعد فترة، تناقل الناس أن رسول الله سيقتل ابن أبي لإظهار نفاقه، كان يخفيه أظهره. يأتي عبد الله هذا لرسول الله ويقول: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل ابن أبي. من هو ابن أبي هذا؟ لكن خلاص غطى على الأبوة حتى لا يكون جاي يستعطف. بلغني أنك قاتل ابن أبي، إن كنت فاعلا لا محالة مرني آتيك برأسه، فإني والله لا أستطيع أن أسكت وتأمر أحدا غيري، فلا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك. يكون قتل مسلم بكافر؟ لا، إن كنت فاعل صحيح خلي حرها في قلبي وأنا أكفيك المهمة وأجيب لك رأسي. فيتركه رسول الله من أجل ولده. ولما مات هذا الرجل رئيس المنافقين، يأتي ابن ولده إلى رسول يخبره، يقول: أعطيني قميصك كفن أبويا فيه، ويعطيه القميص يقول له: خذ كفن أبوك فيه. مثاليات فوق الأمثلة، أخلاقيات فوق الإدراك والتصور. يهمنا مقالة هذا الشخص، جاء القرآن وصادق بما قال ولكن قلب القضية عليه. والأصوليين يقولون: القول بالموجب قسمان، منه الجواب على السؤال بغير المسؤول عنه بما ينبغي أو يجب أن يكون محل السؤال. حينما سألوا يسألونك عن الأهلة، سؤال هيئة وجغرافة، كما كان يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله: ما بال الهلال يبدو صغيرا دقيقة ثم يكبر ثم يكتمل ثم يعود صغيرا. هذا سؤال إيش؟ هيئة جغرافيا تطلعوا إليه. جاء الجواب: يسألونك عن الأهلة، قل تبدو صغيرا في أول ظهوره ثم يكتمل لبعد الأرض عن الشمس أو قرب الشمس من الأرض أو وقوع أو دوران أو فلك أو لا، هذا ليست وراءه نتيجة عملية، على الأقل آنذاك. فجاء الجواب إيش؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ونقف هنا أيضا يا إخوان، إحنا رحنا عن الفلاق وعن القرء وعن ده، قل هي مواقيت للناس والحج. المواقيت جمع ميقات، اصلا موقات نفعال، وقت. العالم او الانسانية لا بد لها من التوقيت حتى تنضبط حياتها. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه سند بان لي دين على فلان ادفعه في شعبان، بل اي شعبان، الماضي ولا اللي جاي، وفكر في وضع التاريخ ووضع التاريخ الهجري، اختلفوا متى بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ببعثته، بوفاته. قال: اعظم حدث في الاسلام على ما هي سنة العرب، يؤرخون بالاحداث العظام يوم ذي قار، يوم إيش كذا، يوم كذا، لأن حدثا عظيم الناس تؤرخ به. إلى هنا في بعض البادية سلم كسوف الشمس، كسوف عام وعام أصبح حدثا كبيرا، فكان أكبر حدث في تاريخ المسلمين الهجرة، لأنها نقلت الدعوة من مطلعها إلى منطلقها، فاختاروا الهجرة أن تكون أول الإسلام. فهنا التوقيت، احنا عندنا الآن توقيت كما يقولون توقيت فرنجي يناير فبراير، وشباط وكانون وكذا، وتخريح عبري توت بابها تور كياس، وتواريخ متعددة. ولكن بداية تلك التواريخ ما هي؟ معروف عندهم أن التاريخ الرومي بدايته الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام، والتاريخ الشمسي كل واحد له بداية، لكن علامات هذه الأشهر التاريخية متى يدخل الشهر؟ إذا جئنا إلى جميع السنين غير الهجرية ما يعرفها إلا إنسان متعلم. لو سألت الحاضرين في أي شهر نحن من الأشهر الميلادية يمكن 5، 6، ولا 10 يمكن يعرفونها، لكن لو سألت عن التاريخ الهجري ما حد يجهله. لماذا؟ في كل بداية شهر يجعل المولى سبحانه وتعالى هلالا يهل على العالم كله، ولهذا كانت المواقيت الإسلامية في العبادات والمعاملات مرتبطة بما لا جهالة فيه أبدا. الصلوات في حركة الشمس في 24 ساعة، عندما يظهر بوادر أشعة الشمس وينفجر النور من الظلام ويأتي الفجر، تصلي الصبح حتى تشرق الشمس وتشوفها بعينك. حينما تزول الشمس عن كبد السماء وترى الظل بعد أن كان إلى الشرق تحول إلى الغرب، تصلي الظهر. إلى أن صار الظل مثليه تصلي العصر. إلى أن نزلت الشمس وغربت تصلي المغرب. إلى أن اختفى أثر غروبها وهو الشفق الأحمر صليت العشاء. تحتاج إلى ساعة؟ تحتاج إلى حساب؟ العجوز والفتاة والشيخ والشاب والصغير والكبير وأنصاف العقلاء يعرفون ذلك، لأن من طبيعة الإسلام العموم والشمول والتيسير. نأتي إلى الحج أشهر المعلومات، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر هذه يناير فبراير مارس أبريل توت بابها تركيا أبدا. ولذا إن عدة الشهور عند الله إيش؟ 12 في كتاب يوم خلق الله أكبر، منها 4 حرم. فلا ذلك الدين القيم. ولذا لو ترك الناس هذا التقويم القمري او الهجري اللي انتقل الى القمري او الذي ارتبط بالاهلة ظلموا انفسهم. متى يحجون؟ الان وجدنا بعض الناس الذين يدعون الاصلاحات او النبوة المجانين يقول حج خلوه في شهور الربيع، السنة 4 فصول. كيف نعرف الأشهر الحج؟ كيف نعرف مواقيت الحج؟ كيف تعتد الحائض؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فمتى؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا تركنا الأشهر بالأهلة متى نصوم رمضان؟ نفتش عليه في إيه؟ في شهور الميلاد ولا شهور الشمسية؟ لا. إذن الإسلام ربط الأمور العادية في العبادات في المعاملات بأوضاع ظاهرة واضحة. وهنا قرآن يتلى في عدة المرأة وضعية أو بائنة أو متوفى عنها إلى آخره. فالقول بالموجب في يسألونك عن الأهلة بدل ان يرشدهم الى مقتضى جواب سؤالهم والمنفعة فيه محدودة أجابهم بما كان ينبغي أن يسألوا عنه بفائدة الأهلة عندهم مواقيت للناس والحج. هذا نوع من القول بالموجب. الثاني ما أشرنا إليه في قضية ابن أبي، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاء القرآن وقال هذا حكم صحيح، ولكن من تكون له العزة؟ ولله العزة ولرسوله، نقضا لزعم ابن أبي فيما كان يدعيه. وهنا قالت أم المؤمنة عائشة، أو لما أخرجت المرأة عند أول الحيضة الثالثة على أن انتهت عدتها باستكمالها ثلاثة أطهار، جاءوا واحتجوا لها بأي شيء كانت المحاجة؟ بكتاب الله. لماذا؟ لأنه كتاب مفتوح لدى الجميع. قالوا إن الله يقول ثلاثة قروء، وهذه لم تكمل القرء الثالث الذي هو الحيضة الثالثة التي خرجت في أولها وكان ينبغي ألا تخرج إلا في نهايتها. إذا هم احتجوا بالآية على أن القروء هي إيش؟ هي الحيض. فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت نعم صحيح، أنتم تحتجون بثلاثة قروء وأنا أيضا أحتج بثلاثة قروء، ولكن نختلف في فهم القرء. ما هو؟ أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. فإذا كانت الأقراء الأطهار يبقى معناها خروجها عند أول الحيضة الثالثة يكون لاستكمال الأقراء ولا لا؟ احنا انتهينا من مناقشة الراجح في القضية، لكن احنا الان في منهج بحث، قضية منهجية وقعت بين ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والذين احتجوا عليها في اخراج المرأة. كل منهم احتج بايش؟ بالآية. ولكن على ايه؟ على ان عائشة تقول الاقراء هي الاطهار، والذين خاصموا معها او احتجوا او جادلوا معها على ان الاقراء هي ايش؟ اذا نقف وقفة. اذا الخلاف في الاقراء هي الاطهار او الحيض متفق عليه من سابق ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. وهذه عائشة ومن اعرف الناس باللغة، يقولون كانت تحفظ آلاف الأراجيز من أشعار العرب، وها هي تحتج بكتاب الله. هل وافقوها على ذلك؟ جادلوها. إذا الخلاف موجود في السابق ولم يرفع الآن. إذا ما دامت مسألة خلافية سابقة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما ندري الى اي حال انتهى الجدال. هي ادلت برأيها وهم ادلوا برأيه، وعرفنا ان الخلاف موجود في معنى الاقراء اطهار او حيض من ذاك التاريخ، ولكن استقر عندنا بالنسبة الى الائمة رحمهم الله انهم ايضا ايش؟ مختلفون. فمالك والشافعي يقولون بقول مين؟ عائش. وابو حنيفة احمد يقولون بقول مين؟ الذين جادلوا. ووجدنا الخلفاء الراشدين كانوا يقولون بإيش؟ بقول عائشة ولا بقول الآخرين؟ بقول الآخرين. إذا المسألة خلافية موجودة. نعم. أحب أن أقول شيء يا أخوان، إذا كانت المسألة خلافية وليس فيها حاسم للأمر، طبعا لا شك أن كل مسألة خلافية مبناها على نصوص متعارضة ولا بد من الترجيح، لكن قد يظهر الى جهة وقد لا يظهر. فاذا اقتنع فريق بما ذهب اليه بادلته وذهب فريق اخر بما اقتنع اليه بادلته، هل يحق لاحد الفريقين ان يعيب على الاخر؟ اذا اعطيت لنفسك ان تعيب على الفريق الاخر، فمن حقك ان تعطيه ايضا الحق ان يعيب عليك ولا لا؟ انكما متساوية، عندك نص وعنده نص، ولا مثل ما يقول الشنانطة، ما لبائك تجر وبائي لا تجر. اذا ان اعترضت علي فمن حقه ان يعترض عليك. وقد جاءت السنة بما يهدئ غلواء الكثيرين. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المختلفين في الرأي في قضية بني قريظة حينما كان في غزوة الأحزاب. وتعلمون جميعا أن بني قريظة من اليهود كانوا متعاهدين بكتابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوا عدوا عليه وأن يدفعوا عن المدينة مع المسلمين، وكتبوا هذا العهد. فلما جاءت غطفان وقريش والأحزاب ونزلوا بأسفل الوادي، والعالية هناك في العالية، جبل بنو قريظة الآن اعتبروا بقى في العالية، وجاء ما وقع بين اليهود، نقضوا العهد مع المسلمين وتعاهدوا مع الأحزاب أنهم يقاتلون في يوم واحد ويستأصلون المسلمين وينتهون. وقيد الله نعيم بن مسعود وسعى بين الفريقين وكفى الله المؤمنين القتال، فظهر غدرهم ونقضهم للعهد. لما كفى الله المؤمنين ارسل الريح وجنودا لم تروها وحصل ما حصل، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحزاب قبل العصر الى البيوت. جاء جبريل قال يا محمد اوضعت سلاحك؟ ان الملائكة لم تضع اسلحتها واني متقدم الى بني قريظة مزلزل بهم الارض. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا، هذه خطيرة جدا، من كان سامعا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم سماع طاعة وإجابة فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. دوام المسلمون سمعوا هذا، فانقسموا قسمين. قسم قالوا لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لا تصح العصر إلا هناك. قوم قالوا لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني نصلي ونعجل ونروح. وكل هذا فهم صحيح ولا لا؟ الغرض من هذا الإعلان من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، المعنى العام يريد من هذا إيش؟ المبادرة الى بني قريظة، نصلي هناك نصلي هنا، هذا شيء اخر. فبعض الناس مشى وادركته الصلاة في الطريق ولم يصل بني قريظة الا بعد غروب الشمس وهناك صلى العصر. فقوم قالوا لا، الصلاة علينا موقوتة ورسول اراد منا المبادرة، يعني مثل ما بيقولون الادباء الان ما في غضون السطور او فحوى السطور او ما بين العبارات او حكمة او روح النص، قالوا يريد منا المبادرة، اما الصلاة هنا ولا هناك زي بعضه. فصلوا ومشوا واجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مصل في المدينة وذاهب الى بني قريظة وما بين تارك للصلاة حتى خرج الوقت ولم يصليها الا في بني قريظة. هل هذول متفقين ولا مختلفين؟ مختلفين، واختلاف كبير. هل عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهم؟ لا، لان كل منهما بذل وسعه في فهم المراد وعمل بما وصل اليه اجتهاده. وهكذا اليوم نص يأتينا، نص واحد له مفهومان، أخذ أحد الناس بمفهومه واستدل له بقرائن، وأخذ أحد الناس الآخرين بمفهومه الآخر واستدل له بقرائن، لا ينبغي لأحد من هؤلاء أن يعيب على أولئك. أو جاء نصان كل نص مستقل، وأخذ هؤلاء بهذا النص وأخذ أولئك بهذا النص، فلا يحق لأحد من هؤلاء أن يعيب على أولئك ما دام النص صحيح في هذا المعنى. واجتهد، كلمة واجتهد تحت خط أحمر واخضر، لأنه لا يحق لكل إنسان أن يلعب بالنصوص ما شاء، إنما يحق لصاحب حق الاجتهاد كما يقولون الذي تتوفر فيه أدوات الاجتهاد. والأئمة الأربعة رحمهم الله بإجماع المسلمين المخالف والموافق تتوفر فيهم أداة الاجتهاد ما لم تتوفر في كل من جاء بعدهم. إذن هذه المسائل إذا وقع فيها الخلاف لا ينبغي لأحد أن يعيب على الآخر. فيما بعد إن ظهر لك شيء لم يظهر لمن تقدم، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب مهم جدا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، في أي شيء فيما وقع الخلاف بينهم إما لعدم وصول نص، إما لعدم صحته عندهم، إما لاختلاف وجهة النظر في فهم النص الواحد، إما لاختلاف وجهات النظر في فهم النصين المتعارضين، كل ذلك يؤدي إلى الخلاف. ولكن هل يلامون في هذا؟ لا والله، إنما اختلفوا ليصلوا إلى الحق. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بالآية، والذين جادلوها استدلوا بالآية، والآية على المعنى اللغوي تساعد كلا الطرفين كلا الفريقين، ولكن بقيت القرائن. أطلنا في هذا يا إخوان لأننا نمر بكثير من المسائل الخلافية ونذكر بعض الأئمة رحمهم الله، فلا يخطر في قلب إنسان أننا نقدم مذهبا على مذهب ولا نقدم إماما على إمام، فجزاهم الله جميعا عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، وبالله تعالى التوفيق. نعم. حدثني عن مالك عن ابن زياد أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول لا أدرك أحدا من فقرائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. يكثر مالك رحمه الله من إيراد النقول في هذه المسألة، حتى أورد عن فقهاء المدينة السبعة أنهم يقولون بقول عائشة، وقول عائشة إيش؟ أن ثلاثة قروء يعني ثلاثة إيش؟ أطهار. حاصل المسألة أن هذا مذهب أهل المدينة، ولكن هل هو بإجماع أهل المدينة؟ على رأسهم الخلفاء الراشدون، وهم ايش؟ يقولون بأن القرء هو الحيض. نعم. وعن ذلك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار واسم شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المغلقة في الجري من الحيضة الكاملة وقد زالت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. حدثني عن ابن عمر انه كان يقول اذا طلق الرجل امراته فدخلت السرير من الحيض بكامله فقد بنيت منه وبني منها، قال مالك وهو الاولى مننا. ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كان يقولان اذا طلقت المراه فدخلت السرير من الحيض بكامله فقد بنيت منه وحيت. كل هذه نقول عن فقهاء المدينه السبعه وبعض الصحابه والتابعين على ما يوافق عائشه.